رجاء الهدوء حتى نجيب عن الأسئلة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. أحد طلبة العلم يقول إن الإنسان إذا احترق يكون العذاب على الروح لا على البدن، فهل هذا الصحيح؟ والله أنا لا أعلم أصلا هذا كلام إلا فكلام أهل البدع، بل كما نقل ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الروح أن العذاب أي عذاب القبر يقع على الروح والبدن جميعا، سواء قبر الإنسان أم لم يقبر، وسواء مات بحرق أم مات بغرق أم فقدت جثته ولا يعلم أين ذهبت، فإن العذاب يقع على الروح والبدن جميعا بصفة لا يعلمها إلا الله، لأن الله عز وجل هو الذي له الحكمة البالغة في هذا، وسبحانه لم يخبرنا بصفة هذا العذاب، إنما أخبرنا بما يكون نحو أنه يأتيه الملكان فيسألانه ويقعدانه، فإن لم يجب الإجابة الصحيحة بأن لما يسأل من ربك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فإن الملكة تضربه بمرزبة من حديد فيصيح صيحة تسمعها كل الخلائق إلا الثقلين أي الإنس والجن، فهذا عذاب. لكن ما هي كيفية هذه الضربة؟ هي بلا شك شديدة، لكن كيف تكون؟ لا ندري، هذا غيب. كيف يقع هذا العذاب في نفس اللحظة على البدن والروح؟ هذا لا نعلمه، هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكننا نؤمن به ونؤمن بأن الروح تتصل بالبدن وتنفصل عنه على كيفية لا يعلمها إلا الله، فيحدث انفصال واتصال بين الروح والبدن في البرزخ بصفة لا يعلمها إلا الله عز وجل. تفضل. الظاهرة. يقول السائل بارك الله فيكم، هل بدع الأشاعرة من البدع الظاهرة أم الخفية؟ ماذا يقصد السائل بهذا؟ من هو السائل؟ تفضل، ماذا تقصد؟ لأنه إذا كان من البدع الظاهرة لأنه تقصد يعني على التفصيل الذي جاء في فتوى شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظ الله تعالى ورحمنا وإياه في مسألة إقامة الحجة في التبديع. هو كما بيّن شيخنا في القسم الأول من هؤلاء الذين يبدعون دون إقامة حجة أن يقع أحدهم في البدعة الظاهرة والتي لا تخفى على أحد، وضرب أمثلة بالبدعة الظاهرة من نفي رؤية الله، ومن القول بخلق القرآن، ومن تأويل الصفات، يعني من التعطيل أو يعني من تعطيل الصفات ومن تأويلها، ومن تفويض الصفات بمعنى تفويض المعنى وليس تفويض الكيفية، وبالتحزب الذين يتحزبون هذه الأحزاب، هذه كلها من الأمور الظاهرة التي يبدع بها الرجل. والأشاعرة عندهم بدع ظاهرة بلا شك، منها إنكار علو الله، وما يعتقدون أو يقولون إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا ليس له مكان، ليس في أي مكان، فهذه بدعة ظاهرة بلا شك، ولهم بدعة ظاهرة أخرى كثيرة يعني يطول الكلام فيها. نعم، والذي يقول بأحد هذه البدع يبدع بلا شك، يبدع ويوسم بالبدعة التي وقع فيها، أن يقول هذا فلان أشعري أو فلان معتزلي أو فلان شيعي، ينسب إلى البدعة التي يقول بها. طيب تفضل. يقول السائل بارك الله فيكم، ما حكم الصلاة وما حكم صلاة من يترك تكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده سواء كان متعمدا أم جاهلا؟ إن كان متعمدا لترك تكبيرات الانتقال في الصلاة فقد ترك واجبا من واجبات الصلاة. حكم من ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا أنه تبطل صلاته. أما إن تركها جاهلا فهذا أمر آخر، يعني يجهل وجوب هذه التكبيرات أو لا يعرفها أو لم يتعلمها، فهذا يعلم. وإن كان الصلاة ما زالت في الوقت يؤمر بإعادة الصلاة إن كانت في داخل الوقت لم تخرج، أما إذا خرج الوقت خلاص لا يؤمر بإعادة الصلوات الماضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بأن يعيد كل الصلوات السابقة، رغم أنه كان لا يطمئن في صلاته فترك ركنا من أركان الصلاة، ولكنه تركه عن جهل لم يتركه متعمدا. تفضل. يقول: يذكر بعض أهل العلم في بداية المسح على الخفين يقولون يبدأ وقت المسح من أول مسحة بعد الحدث، هل هذا القول بعد الحدث للغالب أم أنه ضابط؟ يبدأ أول وقت إيش؟ يبدأ وقت المسح من أول مسحة بعد الحدث، يسأل عن هذه الجزئية. نعم، هذا قول قال بعض أهل العلم، نعم، ولكن ليس عليه دليل، فالأدلة دلت لأن وقت المسح يعني يبدأ من أول مسحة، لأنه كما جاء في حديث صفوان ابن عسال المرادي أنه قال أمرنا أن نمسح على خفافنا يوما وليلة إذا كنا مقيمين وثلاثة أيام بلياليهن إذا كنا مسافرين، وكما قال فأمرنا أن نمسح. وكذلك كل الأحاديث التي جاءت في المسح علق الأمر فيها بالمسح، فدل هذا على أن المقصود هو المسح وأن البداية تكون من المسح، فإذا مسح تبدأ المدة، وهذا الذي رجحه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في رسالته المسمى بالنصح في أحكام المسح وفي تعليقها على رسالة جمال الدين القاسمي علامة الشام في المسح على الكفين. يقول: أحسن الله إليكم، لن تذكروا الخلق في مراتب القدر. لا ذكرنا، كيف لم نذكره؟ لا ذكرت لفظة الخلق، قلت إن الله خلق أفعال العباد، قلت إن المرتبة الرابعة من المرتبة الرابعة مرتبة القدر هي الإيمان بأن الله خلق أفعال العباد، قلتها في سياق الكلام، يعني قلتها في السياق وهي واضح، أنا كلامي مرتبط، أنا ربطت بين المرتبة ليش الرابعة والثالثة، فقلت إن الله خلق المشيئات كلها لمشيئات العباد، ثم بينت أن الله خلق أعمال العباد وذكرت قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، هذا واضح، وبينت أن الله عز وجل له المشيئة المهيمنة على كل هذه المشيئات وأنه سبحانه خالق كل شيء ويدخل في هذا أعمال العباد، وحتى ضربت مثالا بقولي إن الله هو الذي خلق هذه الجوارح التي بها يكون العمل، هو الذي خلق الجوارح وخلق عاملها وخلق عمله سبحانه، والله خلقكم وما تعملون. يقول السائل: شيخنا نفعنا الله بكم وبارك في علمكم، هل قال بعض السلف بزيادة الإيمان الأصلي القلبي؟ لا، نبدأ شق اقرأ. هل قال بعض السلف بزيادة الإيمان الأصلي القلبي؟ كما بينا من كلام الإمام ابن مندة ماذا قاله غيره من أئمة السلف أن الإيمان له أصل ومفر، فأصله في القلب، بمعنى أن القلب يشتمل على أمرين، على قول وعمل، فقول القلب هو إقرار القلب وإقرار القلب وتصديقه. فهذا هذا الأصل هو بلا شك يعد هو الذي به يكون الإيمان ابتداء، ثم لا يكون مؤمنا إلا أن يقر بلسانه وأن يعمل بجوارحه. فهذا الأصل هو التصديق. نعم، قال العلماء أنه أيضا يعتريه الزيادة والنقصان من ناحية قوة التصديق، ولكنه لا يعتريه زيادة ونقصان من ناحية الأصل، أنه هل هو مصدق أم شاك. أن التصديق إن اعتراه الشك فهذا نوع من أنواع الكفر، فمن أنواع كفر الشك، وكفر التكذيب، وكفر الجحود. وأما عمل القلب هو الانقياد ونحوه من أعمال القلوب من الرجاء والتوكل والإنابة والخشية والرهبة إلى آخر أعمال القلوب، فهذا بلا شك يعتريه الزيادة والنقصان، لأنه قد يزيد إيمانه في القلب وتزداد خشيته ويزداد انقياده ويزداد توكله، وقد يقل يضعف التوكل، تضعف الخشية عنده، يضعف الرجاء عنده في الله، وهذا بلا شك يعتريه أيضا الزيادة والنقصان. نعم، الله تعالى أعلى وأعلى. نعم. نقول: وكيف نوجه قول إبراهيم عليه السلام ليطمئن قلبي، وكيف نوجه قول السلف في أبي بكر الصديق إنه فاق الصحابة بشيء وقع في قلبه؟ وقر في قلبه. نعم، سبقت الإجابة. نعم، الإيمان في القلب يزيد وينقص، لأن أعمال القلوب مثل أعمال الجوارح، في أنها يعني الزيادة هنا والنقصان لما تتعلق كما قلنا بالعمل. فالعمل عندنا على شقين: عمل القلب وعمل الجوارح. فالعمل هو الذي به تكون الزيادة والنقصان، وليست الزيادة والنقصان في أصل الإيمان كأصل، أن الأصل ثابت. الأصل أن الأصل ثابت، الذي يعني أصل التصديق والإقرار بتوحيد الله هذا ثابت، لا يزيد ولا ينقص، ليس فيه زيادة ولا نقصان، إنما الزيادة والنقصان تتعلق بالعمل، سواء كان عمل القلب أم عمل ليش الجوارح. نعم، نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. إن شاء الله موعدنا يوم الاثنين القادم في مسجد الإسراء، مسجد الصفا والمروة. احنا قلنا درس الاثنين يكون وين؟ الصفا والمروة، في مكان خاص بالنساء مثل هذا المكان، ايضا ستارة يعني يكون فيها متسع للنساء ان شاء الله. النساء اشتكينا من مسألة نقل الدرس الى الصفا والمروة، فنقول لكنا مكان ان شاء الله في الصفا والمروة. وكما ذكرت اني عمدت الى هذا النقل نظرا لما يعني يعترينا من مشقة ومن ضياع للوقت في الدخول إليه إلى مسجد الإسراء، لبعض المكان ويعني لما يعني يكون من التأخير الذي يحدث لنا أحيانا بسبب شدة الزحام. ونحن نجرب إن شاء الله يوم الاثنين في مسجد الصفا والمروة. وبالنسبة لدرس الأصول من علم الأصول، شرح رسالة الأصول من أصول التي نحن على وشك الانتهاء منها، لعل أن يكون المجلس القادم هو المجلس الأخير يعني ابتداء نجعله هنا في المسجد هنا إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، ممكن نجعله بعد العصر، يعني كان العصر يكون مبكرا. إيش رأيكم؟ نجعله بعد العصر أم بعد المغرب؟ من الذي يرى أن نجعله بعد العصر يوم الأربعاء؟ بعد المغرب الأغلبية لازم نجعله بعد المغرب إن شاء الله، يوم الأربعاء بعد المغرب إن شاء الله، نحاول لا نتأخر إن شاء الله، حتى لما ننتهي نرجئه إن شاء الله، يعني نرجئ المتبقي لدرس آخر إن شاء الله. وإن شاء الله كما أعلن لعل أن يكون الخميس أن يكون الخميس القادم. إن كنت مترددا الآن أن نجعله الخميس أن نجعله السبت، لكن في الغالب نجعله الخميس. يكون إن شاء الله لنا درس في مسجد طارق ابن زياد بعرب غنيم في منطقة حلوان، هو مسجد جامع كبير هناك، يعتبر من أكبر مساجد أهل السنة هناك، بل هو قد يكون المسجد الوحيد المشهور لأهل السنة هناك. نلقي هناك إن شاء الله درسا في تتمة السلسلة بدأناها في شرح معتقد الأئمة أئمة السلف من شرح أصول اعتقاد اللالكائي، فنشرح إن شاء الله تعالى معتقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد صلاة المغرب إن شاء الله يوم الخميس القادم. ومسجد طارق بن زياد لمن يعني يذكر، المسجد الذي أقمنا فيه دورة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى لما جاء مصر وزارنا، والذي أقمت فيه هذه الدورة معه في هذا المسجد، مسجد طارق بن زياد في حلوان. والذي لا يعرف يسأل إخوانه الذين يعرفون المكان المسجد، هو معروف مشهور هناك، لكن من لا يعرف العنوان يسأل. كنا أخينا عبد يسأل أخونا يسأل أخانا عبد الصمد، ولعل نترك رقم أخينا محمود فرج وهو المسؤول عن المسجد هناك، لأنه بلا شك يكون أفضل في وصف المكان. عبد الصمد قد لا يدري كيفية الوصول إلى هناك، فننزل رقم أخينا محمود فرج على القناة، قناة التليجرام خاصة بنا، ولعل ننزلك في إعلان كذلك على إيش على على صفحة الفيسبوك. بعد النزول من المترو شيء يركبون من عرب غنيم وينزلوا ينزل في أي محطة من المترو عرب غنيم الحلوان يا شيخ. يعني إذا ركبتوا مترو الأنفاق تنزلون في آخر محطة في خط حلوان، آخر محطة في خط حلوان، ثم إذا نزلت من هذه المحطة تركبوا سيارة ميكروباصا إلى عرب غنيم، والمسافة قريبة من المحطة إلى عرب غنيم حوالي 5 دقائق على ما أذكر يعني. ثم هناك إذا وصلت عرب غنيم تسأل عن يعني مسجد طارق بن زياد، هو قريب من المحطة المسجد، وجامع كبير جامع منفصل يعني كبير اسمه جامع طارق بن زياد. وخطبة الجمعة القادمة تكون إن شاء الله في مسجد الرحمن، إن شاء الله في مسجد الرحمن في مسجد ناصر. وآخر شيء ننبه عليه مسألة المنهج الجديد أو التي أنا سميته بدورة أهل الحديث والأثر الرابعة، أن هذه الدورة التي نحن فيها والتي بدأناها منذ سنتين وأكثر هي دورة أهل الحديث والأثر الثالثة، فهذه التي نبدأها بنظام هو جديد على البعض ولكنه ليس جديدا، فقد فعلناه في دورة أهل الحديث الأولى، مسألة تقسيم الطلبة وتقسيم الدراسة إلى مستويات، مستوى للمبتدئين يكون على المستويات أيضا، ومستوى للمتقدمين الذين هم يعني قد تعدوا مرحلة المبتدئين في دراسة المتون الصغيرة. فكما قلنا من باب التنظيم وحتى أعلم الملتزمين الذين يريدون التعلم لا يأتون هكذا فقط إلى السماع، ولا بأس لمن أراد أن يحضر ويستفيد بدون أن يكون ملتزما معنا، لا بأس، ما نمنع أحد، لا نمنع أحدا من الاستفادة، لكن أنا أريد أن أعرف طلبة العلم الذين سيلتزمون معنا في هذين المستويين، وكذلك يعني حتى يسهل الوصول إليهم إذا أردنا أن نبلغهم بأي شيء يتعلق بالدراسة أو بهذه الدورة. فرجاء كما ذكرت أن يقوم كل طالب يريد أن يلتزم معنا بهذه الدروس وأن يستفيد منها وأن يختبر في نهاية هذه الدروس حتى يختبر علمه، أن يترك اسمه مكتوبا في ورقة مع رقم هاتفه مع صورة من إثبات شخصيته حتى أيضا نعلم من هو، ها؟ وهذا ليس له علاقة بأي شيء آخر إلا مجرد أن نعلم الطلبة الذين معنا. يعطي هذه البيانات لأخينا عبد الصمد إن شاء الله تعالى حتى نرتب الأمر، حتى نرى عدد المبتدئين وعدد المتقدمين، ونرى أيضا هل المسجد يسع لهذا العدد أم لا، ونقرر إيش نفعل. هذه الدورة إن شاء الله كما قلت نبدأها قريبا، ولا محدد الموعد بعد، ولكن حتى يتم الأمر لن نبدأ إلا لما يكون الأمور إلا أن تكون الأمور منتظمة ومنظمة. فما إذا أردتم التعجيل بالبدء فعليكم أن تلتزموا بما قلنا، وإن شاء الله يعني أيضا ينزل إعلانا على الإنترنت في بيان لتفاصيل المتون التي تدرس والتي أشرنا إلى بعضها، لكن لعل يكون في بعض التعديلات تعرفونها من خلال هذا الإعلان إن شاء الله تعالى. وكما ذكرت أن هذا المنهج وهذه الطريقة نحن بدأناها من سنوات، أكثر من 7 سنوات أو 8 سنوات تقريبا يزيد، في مسجدي القديم مسجد أهل الحديث بطرة البلد، فكنت بفضل الله من أول من يعني سن هذه السنة الحسنة هنا في مصر في مسألة هذه الدورة التي سميتها بدورة أهل الحديث والأثر، والتي أردنا من خلالها أن نربط الطلبة بمتون السلف الصالح في كل العلوم الشرعية على قدر ما نستطيع. أذكر هذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل، وأما بنعمة ربك فحدث. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يغفر لنا ما قصرنا فيه، وأن نتجاوز عن ضعفنا وعن سيئاتنا، وسبحانه غفور رحيم قريب مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورجاء أن تنصرفوا راشدين بهدوء حتى لا نزعج سكان المنطقة، لأن هذه منطقة سكنية طبعا، وقد يكون البعض نائما، فانصرف بهدوء بدون أن نحدث أي إزعاج، ولا نكسر الوقوف أمام المسجد حتى لا نزعج أهل المنطقة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا عن حسن الاستماع.